وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم.